بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا خالصا لوجهه الكريم، مباركا متقبلا، وأن يجعله سببا لدخول الفردوس الأعلى ورضى الله عز وجل عنا. والله عز وجل عندما خلقنا ابتلانا في هذه الدنيا، لم يخلق الدنيا صافية لنا من الأكدار، وإنما خلقها ومعها الأكدار والأقدار، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار. قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مبتلى في هذه الدار إلى أن يلقى ربه الجبار. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. الدنيا لا بد فيها من الابتلاء، والمؤمن يعلم حال هذه الدنيا، فإذا كان الابتلاء بالضراء قابله بعبادة الصبر والرضاء، وإذا كان الابتلاء بالسراء قابله بعبادة الشكر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذه الميزة أن يكون هناك عبودية للعبد مقابل الضراء والسراء، هذه اختص الله عز وجل بها المؤمنين. ونحن بارك الله فيكم في حياتنا لا نخلو من سراء أو ضراء، في حياتنا لا نخلو من ثلاثة أمور: إما سراء وإما ضراء وإما ذنب نذنبه. فالسراء نقابلها بالشكر، والضراء نقابلها بالصبر، والذنب نقابله بالتوبة والاستغفار. لذلك هذه الثلاثة عنوان السعادة: إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. هذه الثلاث: الصبر والشكر والاستغفار والتوبة، هي عنوان السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من شأن وحال المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فنحن إذن بين شكر وبين صبر واستغفار وتوبة وإنابة. ذلك ابن القيم له كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، واختلف أهل العلم هل الأفضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر. والأفضل الأتقى، الأفضل الأتقى، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يعني صحيح أن النفس يعتلجها أشياء كثيرة، وخاصة في هذا اليوم مما جرى ويجري في غزة، والمشاعر مختلطة. هناك مشاعر بنصر آت وعز وظفر للمسلمين جميعا، هذا نوقن به ونجزم به فلا يأس. هناك مشاعر أخرى أيضا في النفس، مشاعر تختص بهذه الأمة وما وصلت إليه من ذل وضعف واستكانة. شرذمة قليلة من اليهود: أخبث خلق الله وأنجس خلق الله وأسفل خلق الله وأوسخ خلق الله، تسلطوا على إخوان لنا مظلومين مضطهدين على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الحرية والعدالة والديمقراطية. بل بعيدا عن هذا، على مرأى ومسمع من ملياري مسلم يشاركونهم في التوحيد والإيمان والإسلام، فإلى الله المشتكى. وهذا يذكرني بقول ابن الرندي لما سقطت الأندلس، قال: لكل شيء إذا ما ثم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمانه. فهذا زمن ساءنا، لكن ستأتي الأزمان التي تسرنا بإذن الله عز وجل. وهناك كذلك مشاعر أخرى، وهي مشاعر الكره والبغض والحنق على اليهود وعلى أذناب اليهود وعلى المنافقين، مشاعر تملأ القلب. ويعني في هذا المقام نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في غزة، وأن يرزقهم الصبر والرضا والسلوان، وأن يقبل في الشهداء قتلاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يعجل بفرجهم. ونحن والله معهم، نحن معهم، لكننا مكبلون ومقيدون بما يسمى قيود سايكس بيكو، قيود سايكس بيكو، مقيدون بها. على كل حال، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من اليهود. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله وبدحر الكفر والكافرين. آمين آمين. وحديثي معكم بعد هذه المقدمة عن أمر لازم لكل إنسان، وهو أمر المرض. الكل يمر به حال المرض، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض. الشافي يا إخواني والمعافي والمداوي هو الله سبحانه وتعالى، والطبيب هو الله. قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. والله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح لهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والقرآن العظيم شفاء ودواء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وضع له دواء. ما في داء إلا له دواء، إلا داء الموت أو داء الهرم، خلاص انتهى. يعني ما في مثل الآن ما يصنعون لنا أفلاما وأشياء، شراب الخالدين أو شيء يرجعك إلى الشباب ونحو ذلك، هذا ما فيه منه. خلاص شبت وكبرت، لا يمكن أن ترجع لحظة واحدة إلى الوراء. جاءك أجلك، لابد، لا يمكن أن تعود إلى الحياة، خلاص انتهت. فإذا هناك دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. ونحن أهل الإسلام عندنا دواء في القرآن والرقية الشرعية، ودواء حسي، يعني استفيد إما من القرآن والسنة وإما من التجربة الصحيحة. يعني عندنا مثلا في القرآن العسل شفاء، قال تعالى: فيه شفاء للناس. مثل الحبة السوداء دواء لكل داء. الزيت الزيتون من شجرة مباركة، كل الزيت وادهنوه به، إلى آخر ما هنالك من هذه الأدوية الحسية التي تشرب وتؤكل، أو حتى الحجامة مثلا دواء وشفاء. وهناك أدوية معنوية مثل القرآن والرقية الشرعية، هذه أيضا دواء. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا فيه شرك، الرقية فيها شرك، لا تجوز، كأن تنادى الشياطين وأن يتمتم بطلاسم وشعوذات، هذه لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يعني الشركية، انتبه. والتمائم أيضا التمائم الشركية غير القرآن، القرآن في خلاف في حمله وضعه كتميمة، والراجح أنه لا يجوز لعموم الأدلة، ولأنه يقود إلى المحرم، اتخاذه وسيلة إلى المحرم، ولأنه لا يؤمن من وقوع نجاسة ووساخة عليه، فلذلك يجتنب. أما غيرها، الخرز الزرقاء، ذيل الأرنب، من دار الحذوة، حذوة الفرس إلى آخره، كل هذا محرم. والتولة، التولة شيء يصنعونه من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، أيضا لا يجوز. فالشاهدون إن الرقى، الرقى يعني الشركية المحتوية على محرم ومخالفات شرعية، لكن الرقى اللي ما فيها مخالفات هذه مشروعة وجائزة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم شفاء. لكن شروط الرقية الشرعية، هناك شروط للرقية الشرعية، هناك شروط للرقية الشرعية. أذكر لكم شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بالقرآن الكريم وبالأذكار المشروعة. تقرأ مثلا سورة الفاتحة. ابن القيم رحمه الله يقول أنه أصيب بمرض وأمراض وهو بمكة، فكيف كان يعالج نفسه؟ يأتي بماء زمزم ويكرر عليه سورة الفاتحة، ويصنع ذلك ويكرر ذلك حتى شفي شفاء تاما، لم يبقى شيء من المرض فيه. هذا لأنه أخذ بالرقية الشرعية مع زمزم وهو ماء مبارك، حتى إن قلب النبي عليه الصلاة والسلام عندما شق عن صدره غسل بماء زمزم. وكذلك يعني يحرص على ما جاء في السنة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه وجعا يجده في جسده، فقال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، وقل سبعا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلما صنع ذلك ذهب مرضه، فكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، يرشدهم إلى هذه المداوة. إحنا الآن غالبنا إلا من رحم ربك إذا أصيب بشيء من المرض يفزع إلى الطبيب وإلى المستشفى وإلى المستوصف وإلى الصيدلية، ما في بأس في هذا، لكن يعتقد أن هؤلاء أسباب وليسوا مسببين، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب ويجعل هذه في مكانها كأسباب. لكن لماذا لا نلجأ ونذهب إلى الرقية الشرعية؟ أولا نرقي أنفسنا، نرقي أولادنا. كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هامة يعني ذات سم، أنت ولد صغير ملفع في هذه الملابس وهو صغير ما يميز شيئا، تأتي إليه الأفعى وأنت لا تدري عنه، أو العقرب، فعندما تدعو بمثل هذا وتعوده بمثل هذا يحفظه الرحمن. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، العيون التي تصيب بالعين كذلك. فالشاهد أنه يحرص الإنسان على ما جاء في القرآن، سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتان، المعوذات من أعظم ما يرقى به. وكذلك في السنة من الرقية الشرعية. لو جاء بكلام آخر من عنده ما في بأس إذا ما في مخالفة شرعية، لكن الأفضل والأحسن القرآن وما جاء في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، هذا هو الأحسن، لأنه عندما يأتي بالآيات القرآنية أو الحديث النبوي التي جاءت في الرقية يأتي بالكلام الجامع المانع، لكن إذا جاء بكلام من عنده بلغة أخرى ربما قال كلاما ويكون في ضمنه أمور سيئة، لكن لا بأس لو أنه رقى بلغة أخرى لا يعرف اللغة العربية، ما في بأس، بشرط أن لا يكون في كلامه باللغة الأخرى مخالفة شرعية من سحر وشعوذة وطلاسم وتمتمات غير مفهومة ونحو ذلك، لكن يحرص أشد الحرص على أن تكون باللغة العربية، هذا أفضل وأحسن. ثالثا أن يعتقد أن الرقية سبب وليست مؤثرة بذاتها وشافية بذاتها، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هي سبب من الأسباب. قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرقية، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما. هذه إذن شروط ثلاثة للرقية الشرعية. والأحسن يا إخواني أن يرقي الإنسان نفسه، هذا الأفضل والأحسن. مرض والله ارقي نفسك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، فلما مرض كانت عائشة ترقيه عليه الصلاة والسلام لكن بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ارقي نفسك، علم أولادك أن يرقوا أنفسهم، علمهم الأذكار هذه التي يحفظ الله بها عباده في الصباح والمساء من شياطين الإنس وشياطين الجن. لكن لا بأس أنه يذهب إلى راق، لكن يشترط في الراقي أن يكون متبعا للسنة، معروفا بالصلاح، معروفا بالصدق، ما يذهب إلى ناس غير معروفين يقول له وش اسم أمك، يسأله عن اسم أمه ويجيب بخور ويبخر الدنيا ويصير يتكلم بكلمات غير مفهومة وطلاسم وتمتمات، هذا ساحر، هذا ليس براق. ومع ذلك الإنسان يرقي نفسه. يا إخواني لما أنا أمرض مثلا، أنا صاحب الشأن وأنا مضطر، فعندما أرقي نفسي وأدعو الله عز وجل، أنه أيضا الدعاء شفاء، اللهم اشفيني وعافني، الله عز وجل يسمع دعوة المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه. مثل ما أروح على واحد هو في نفسه يعني يرقي ويأخذ مالا، لا بأس بأخذ المال في الرقية، هذا مثل هذا. هل النائحة الثكلة مثل المستأجرة؟ اللي مات زوجها بتبكي من قلبها، اللي مستأجرة جابوها بس مشان تبكي، هذا مستأجرة، دموع كذب، دموع تماسيح. هل اللي بوكل العصي مثل اللي بعد العصي؟ لا. فذلك ارقي نفسك، ولا بأس أن تذهب إلى من يرقي، لكن يكون صالحا في نفسه، صادقا معروفا باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي للإنسان أن يتوكل على الرحمن سبحانه وتعالى، إذا أصيب بشيء يعلم بأن هذا الذي أصابه تكفير لسيئاته وذنوبه ورفع لدرجاته، وربما يكون يعني بسبب ذنب ارتكبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فهذا المرض الذي يأتيك قد يكون تكفير للذنوب، ما في ذنوب، رفع للدرجات، قد يكون نفس المرض شفاء. يعني أحيانا الإنسان يصاب بمرض الإنفلونزا مثلا، بقوله النشلة هذه، إذا أصبت بها وتركت جسمك يعالجها توفر في جسدك مضادات حيوية، صح؟ يقولون هذا، قل لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. وأختم حفظكم الله بأنه نعم العسل شفاء والقرآن شفاء، صح؟ لكن قد يقول قائل أنا بشرب عسل والله ما شفت شفاء. مش بقول بعض الناس هذا الكلام؟ طيب هل العسل أصلي ولا سكر؟ هذا سؤال بطرح نفسه. طيب هل إذا العسل أصلي هل أخذت أنت بالقدر الذي تحتاج إليه؟ لأنه في حديث جاء رجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام استطلاق بطن أخيه، فأرشده إلى العسل فذهب وسقاه عسلا فلم يشفى، ثم رجع قال اسقيه عسلا فلم يشفى، ثم رجع فقال اسقيه عسلا فلم يشفى. في الرابعة لما سقى الرابعة يعني أخذ الكمية المطلوبة، احنا الآن مضاد حيوي كم بقولوا لنا 5 أيام، صح؟ طيب لما أعطاه الكمية المطلوبة شفي بإذن الله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فلاحظ أنه هذا عسل طبيعي مش عسل مغشوش. وأيضا طريقة أخذ الدواء أحيانا يعني واحد عنده حرارة، عنده حرارة وأخذ واحد إيش تسموه أنتو هذا تبع الحرارة، أدول، بنادول، بنادول، حطها في ذانه، ها بسم الله، هل يمكن أن يشفى؟ بتخف حرارته؟ لا. أو حط التحميل في ذانه بنفع؟ ما بنفع. لابد أن يأخذ الدواء بالقدر الصحيح وعلى الوجه الصحيح، لابد من هذا. لذلك هذا يحتاج إلى خبرة. أما القرآن فقرأ، كلما قرأت من القرآن وتكلمت بالرقية كلما إن شاء الله قربت من الدواء ومن الشفاء، مع الاعتماد على الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده سبحانه، وتستسلم له وتعلم بأن هذا المرض قد يكون يعني نعمة عليك. لذلك مقابلة المرض قلنا بالصبر والرضا عن الله عز وجل، وكذلك بالشكر، هذه أعلى المقامات. ليش بشكر؟ لأنه المرض قد يعيدني إلى الله عز وجل، قد يجعلني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه في حال صحتي وشبابي وهنائي ما بلتفت ربما إلى التوبة وإلى المسجد وإلى الاستغفار وإلى الذكر وإلى مجالس الخير، فلما أمرض أتذكر مصيري وخاتمتي ونهايتي، فأعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأختم يعني أخيرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.